الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. على بركة الله إن شاء الله نبدأ مع كتاب الإيمان. هذا هو المجلس الأول مع كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، وهذا هو الباب الأول في كتاب الإيمان. كتاب الإيمان في 42 بابا وفي 58 حديثا. الإمام البخاري رحمة الله عليه بدأ الصحيح بكتاب بدء الوحي، وبعد ذلك كتاب الإيمان، وبعده كتاب العلم. الوحي اللي هو مصدر التشريع، الوحي الكتاب والسنة اللي هو أصل التشريع وسعادة الإنسان ومعرفة الدين. معرفة الدين تكون بالوحي، وبدأ بكتاب الوحي. طيب، ماذا نصنع مع هذا الوحي، مع الكتاب ومع السنة؟ الواجب أن يؤمن الإنسان بذلك، أن يلتمس سعادة الدنيا والآخرة من هذا الوحي، من الكتاب والسنة، ويكون ذلك بالإيمان بهذا الوحي. ما هو الإيمان، وكيف يكون الإيمان بالوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإيمان لا يكون بالعقل ولا بالاستحسان ولا بالهوى، إنما يكون بالوحي. الهداية إنما أصلها بالوحي الذي أوحاه الله إلى أنبيائهم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهنا نبدأ إن شاء الله مع كتاب الإيمان. الإمام البخاري رحمه الله قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الإيمان. ثم بدأ في الباب الأول، قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. قال الإمام البخاري، وهو الضمير هنا عائد على الإيه؟ الإيمان، قول وفعل. والأشهر من كلام السلف كما سيأتي معنا الآن أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، ولكن الأمر يسير وقريب. قال: وهو قول وفعل، ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال: وزدناهم هدى. وقال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه، يعني الآيات التي نزلت، إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا، اللي هي إيه؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فإيه؟ فاخشوهم. فلما قالوا إيه؟ الناس اجتمعت عليهم، المتبادر إلى ذهنهم إنهم يخافوا. لا، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما ده، ربنا قال لنا إن التمكين لا يكون إلا من وراء هذه الإيه؟ الامتحانات والاختبارات والابتلاءات. فهنا قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. إحنا ربنا على أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء إلا شيء قد كتبه الله لك، إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فالشاهد أن هذه الآيات التي يسردها الإمام البخاري رحمة الله عليه يستدل بها على أن الإيمان يزيد وينقص. قال: وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. قال: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي كان عامل وولاه عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه على الجزيرة في عهد خلافة عمر بن عبد العزيز، فكتب إليه كتابا كان فيه قال إن للإيمان فرائض، سيأتي شرح هذا الكلام من كلام الحافظ رحمة الله عليه، وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان. استكمل يبقى إيه؟ بيزداد إيه؟ إيمانه. وعكس الكمال الإيه؟ النقصان. الإمام البخاري رحمه الله استدل بالشيء والشيء يدل على عكسه، إذا كان شيء يزيد فيقينا إيه؟ ينقص. قال فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش، هذا كلام عمر رحمة الله عليه، فسأبينها لكم حتى تعملوا بها. يعني هذه التفريعات والتفصيلات هم معهم أصل الإيمان، أما الشرح والفروع والزيادة سأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ولكن ليطمئن قلب، وإذ قال إبراهيم رب أرني إيه؟ كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى. أصل الإيمان موجود، ولكن إيه؟ يريد إيمانا فوق إيمانه ويزداد إيه؟ إيمان. قال ولكن ليطمئن قلبي، هذا تفسير سعيد بن جبير كما سيأتي إن شاء الله في كلام الحافظ ابن حجر، يعني إيه؟ يزداد إيماني. قال وقال معاذ ابن جبل رضي الله عنه أعلم الأمة بالحلال والحرام صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني طبعا أعلم الأمة بالحلال والحرام معنى اجلس بنا أو هيا بنا نؤمن ساعة، إنه ما كان قبل ذلك مؤمنا لا، معه الإيه؟ الإيمان، لكن يريد إيه؟ زيادة هذا الإيمان. قال وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة، وقال ابن مسعود رضي الله عنه اليقين الإيمان كله، وطبعا الناس بتتفاوت في درجات اليقين. وقال ابن عمر رضي الله عنهما لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر، يدع ما يرتاب فيه، وطبعا الناس تتفاوت في ذلك تفاوتا عظيما، وأعظمهم إيمانا يعني أشدهم ورعا وتركا للشبهات وبعدا عن معاصي الله واتقاء لسخط الله. قال وقال مجاهد شرع لكم قال أوصيناك يا محمد وإياه، وفي بعض النسخ أوصيناك يا محمد وإياه يعني أنبياء الله عز وجل دينا واحدا. وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا أي سبيلا وسنة. طيب قال الحافظ رحمه الله قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان هو خبر مبتدأ أو خبر مبتدأ محذوف، تقديره تقدير الكلام ده إيه؟ هذا كتاب الإيمان، وكتاب مصدر يقال كتب يكتب كتابة وكتابا، ومادة الكاف والتاء والباء دالة على الجمع والضم، الكتب بسكون التاء الجمع والإيه؟ والضم، كتاب يعني مجموعة من الأوراق ضم بعضها إلى بعض، حوت مسائل وفصول وأبواب وكتب إلى آخره، كتيبة من الجن يعني مكان اجتمع فيه الكثير من الإيه؟ الجنود، فالكتب معناه الإيه؟ فكتاب الإيمان هذا هو الموضع الذي جمعت لكم فيه ما يتعلق بمسائل الإيمان. قال هو خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب الإيمان، وكتاب مصدر يقال كتب يكتب كتابة وكتابا، ومادة كتب أو الكاف والتاء والباء دالة على الجمع والضم، ومنها الكتيبة والكتابة. قال استعملوا ذلك فيما يجمع أشياء من الأبواب، ده كتاب الصيام يعني المكان اللي بيجتمع فيه مسائل وأحكام الصيام، ده كتاب الصلاة إلى آخره، والفصول الجامعة للمسائل، والضم فيه بالنسبة إلى المكتوب من الحروف المسائل يعني جمعها حقيقة وبالنسبة إلى المعاني المرادة منها مجازا، يعني يجمع المعاني بالمجاز ويجمع المسائل حقيقة. قال والباب موضوعه المدخل فاستعماله في المعاني مجاز. الباب في الحقيقة هو ما إذا الذي إذا الفتحة الذي إذا دخل منها الإنسان علم ما وراءه، فمجازا باب. قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، لما تدخل من هذا الباب سترى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام قد بني عليه من خمسة أشياء، فهنا كلمة باب استعمالها مجاز. قال والإيمان لغة التصديق. تعريف الإيمان بأنه مجرد التصديق كثير جدا من أهل العلم ذهبوا إلى ذلك، لكن اعترض على ذلك إيه؟ كثير من أهل العلم المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ومن المعاصرين الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وقالوا إن التصديق الإيمان تصديق وزيادة، فهذا تعريف قاصر. طيب بأي شيء نعرف الإيمان؟ قالوا تعريف الإيمان يقال إيه؟ الإيمان هو الإقرار، الإقرار. فقالوا كم من مصدق ويعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق لكنه لا يقر بذلك ولا يظهر متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بمعنى التصديق قالوا هذا في إيه خلل، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تفصيلا واضحا. لكن هنا قال الحافظ ابن حجر كما قال كثير جدا من المتكلمين وعلماء الكلام، قالوا الإيمان لغة التصديق. قلنا إن الأقرب للصحة أن يقال الإيمان بمعنى الإقرار. قال وشرعا تصديق الرسول فيما جاء به عن ربه عز وجل، وهذا القدر متفق عليه. طيب احنا عايزين نتفق على تعريف الإيمان اصطلاحا وشرعا قبل أن ندخل في مسائل بقى الافتراق الأمة في هذه المسألة. مسائل الإيمان من أهم ما يكون، من أهم ما يكون، لذلك أوردها العلماء في كتب العقيدة مسائل الإيمان وافتراق الأمة، تكلم فيها العلماء تحت ما سموه الأسماء والأحكام. الأسماء والأحكام يعني إيه؟ يعني عندنا ناس في الدنيا لهم أسماء، ده مسلم ده كافر ده منافق ده كذا ده كذا ده. لابد أن تجري الأحكام على ذلك. الأحكام حكمه في الآخرة، عند أهل السنة له حكم، عند المعتزلة له حكم، عند المرجئة له حكم، عند الكرامية له حكم، وأيضا في الأسماء في الدنيا. المعتزلة يقول هذا كافر، أهل السنة لا ده هذا مؤمن. فمسائل الإيمان من أهم المسائل. الإيمان في اللغة بمعنى الإقرار، بمعنى الإقرار. الإيمان في الإصطلاح خلينا نتفق على أن الإيمان اعتقاد بالجنان، يعني قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيل بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. حلو التعريف ده. تاني، الإيمان قول باللسان اعتقاد بالجنان عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. ده مختصر معتقد أهل السنة في الإيمان، لأن من الفرق الضالة احنا قلنا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح. من أهل الضلال من يقولون إن الإيمان الاعتقاد فقط، ومنهم من يقول أن الإيمان هو القول فقط النطق فقط. ومن أكثر الفرق التي ضلت فرق تخرج العمل من الإيمان، يقول العمل لا ليس من الإيمان، يكفيه أن يقر ولا يحتاج إلى أن يعمل ولا يحتاج حتى أن هو يصرح، يكفي أن يعرف أن للكون إله وأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي، يكفي ولا يشترط أنه يتكلم. وبعضهم قالوا لا اعتقاد ونطق فقط ولا يحتاج للعمل، لا صلاة ولا زكاة ولا أي شيء من هذه الأمور. فخلينا نمشي مع الأمر كده واحدة واحدة. الإيمان لغة قلنا الحافظ قال التصديق، وعلى ذلك كثير من أهل العلم، لكن تحرير للأمر نقول أن الإيمان الإقرار، وشرعا قال تصديق الرسول فيما جاء به عن ربه، نقول الإيمان في الاصطلاح وفي الشرع عند أهل السنة قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. قال الحافظ وهذا القدر متفق عليه، هو هنا قال وشرعا تصديق الرسول فيما جاء به عن ربه، تصديق، والحافظ يقصد أن هذا التصديق الذي يدفع الإنسان للعمل مع إقراره التام ويقين التام بأن هذا الذي جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم صدق، وإذا كان مقرا موقنا بذلك يعمل به. قال هذا القدر متفق عليه، ثم وقع الاختلاف. الاختلاف هنا اختلاف في العقيدة مش في مسائل إيه فرعية، كما سينبني عليه الآن ستعرف أن المسألة بسببها تكفير وإدخال من ليس من المسلمين في زمرة المسلمين، واحد مش عايز يكفر حد خالص مع أن الله كفرهم، وواحد تاني إيه عايز يكفر الكل، ده بسبب خلل في فهم الإيه قضايا الإيمان. واحد لا يريد يكفر أناس كفرهم الله، يقول لك أنا لا أكفر أحد، وعنده الالتزام بما يعني يسميه المواطنة أعظم من التزامه بإيه بما ذكر الله عز وجل في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. طيب قال وهذا القدر متفق عليه، ثم وقع الاختلاف، هل يشترط مع ذلك مع التصديق مزيد أمر من جهة إبداء هذا التصديق باللسان؟ يبقى هنا اتفقنا على اعتقاد الجنان، طب لازم مع ده نطق باللسان، لازم مع النطق باللسان عمل بالجوارح والأركان؟ قال من جهة إبداء هذا التصديق باللسان المعبر عما في القلب، إذ التصديق من أفعال القلوب، أو يعني بعضهم قال إيه لا يكفي أن القلب يصدق مش لازم اللسان ينطق. قال أو من جهة العمل، لازم مع التصديق والنطق ده يكون في عمل، أو من جهة العمل بما صدق به من ذلك كفعل المأمورات وترك المنتهيات ولا المنهيات. المنهيات ماشي، وعندنا التصحيح منتهيات ماشي. قال كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. قال والإيمان فيما قيل مشتق من الأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك إيه؟ لهم الأمن وهم مهتدون. قال وفيه نظر لتباين مدلولي الأمن والتصديق عليكم السلام الله وبركاته، إلا إن لوحظ فيه معنى مجازي فيقال أمنه إذا صدقه، أي أمنه التكذيب، يعني ما جرب عليه كذبا فيستبعد أنه يكذب. قال ولم يستفتح المصنف بدء الوحي بكتاب، لأن المقدمة لا تستفتح بما يستفتح به غيرها، لأنها تنطوي على ما يتعلق بما بعده. قلنا إن هو الإمام البخاري رتب هذا الترتيب، قال أول ما نبدأ به هو مصدر الهداية، هدايتنا ليس مصدرها عقولنا ولا استحساننا ولا أهواؤنا، إنما هدايتنا تكون بسبب الوحي. ماذا نصنع تجاه هذا الوحي؟ نؤمن به ونلتزم به. تفصيل هذا الإيمان، إيمان قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص، فهذا الترتيب البديع من الإمام البخاري رحمة الله عليه. طيب كيف نعمل بهذا الإيمان؟ لابد أن أنت تتعلم، فالكتاب الذي بعد كتاب الإيمان كتاب الإيه؟ العلم. فهنا قال واختلفت الروايات في تقديم البسملة على كتاب أو تأخيرها ولكل وجه، يعني هنا الإيه؟ الطبعات اللي معنا قال إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان، في طبعات تانية قالت إيه؟ كتاب الإيمان بسم الله الرحمن الرحيم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. قال ولكل وجه، الأول ظاهر، الأول ظاهر إن هو أول ما يبدأ بيقول بسم الله الرحمن الرحيم زي ما هي مكتوبة عندنا كده في هذه الطبعات، مش كله كده، البداية قبل كلمة كتاب الإيمان، الأول ظاهر واضح إن هو أول ما هيبدأ يعمل إيه يقول بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان. قال الأول ظاهر، ووجه الثاني، طب بعض الطبعات اللي فيها كتاب الإيمان بسم الله الرحمن الرحيم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال ووجه الثاني وعليه أكثر الروايات أنه جعل الترجمة قائمة مقام تسمية السورة، والأحاديث المذكورة بعد البسملة كالآيات مستفتحة بالبسملة. يعني إيه؟ خلي بالك كده، هات بداية الكتاب هنعتبر ان هو بدا بكلمه كتاب الايمان، فهنعتبر كتاب الايمان دي كلمه كان معناها ايه؟ سوره البقره، بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم. جميل كده، هو ده وجهه اللي قدم كلمه كتاب الايمان جعلها كاسم السوره، فهي اسم كتاب. وبعدين بعد كده هيبدا السوره يعمل ايه؟ يبدا بالبسمله، فجاب بعدها الايه، فالامر في ذلك يسير. ها هو شبهها بكده، خرج هذا المخرج يعني ايه، هو بيرد الان عن انتقاد الامام البخاري، طب ليه ما قالش البسمله اول، طب ليه قالها ثاني، فهو رد عن الوجهين، قال اما ان هو يبدا بالبسمله فالموضوع ايه، الكل مش هيقول ليه. جميل كده ظاهر. لكن لو في بعض الطبعات وهي اكثر الروايات اتلقيت ان هو مقدم كلمه كتاب الايمان قبل ما يقول بسم الله الرحمن، فلعله اقتدى بكتاب الله، ذكر اسم السوره اول وبعدين بعد كده البسمله وبعدين بدا في الايات، فهنا اسم الكتاب البسمله الاحاديث. خد بالك. قال قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس. سقط لفظ باب من روايه الاصيل وقد وصل الحديث بعد او بعده تاما، واقتصاره على طرفه فيه تسمية الشيء باسم بعضه، والمراد باب هذا الحديث، حديث إيه؟ بني الإسلام على خمس. قوله وهو، ده كلام الإمام البخاري بعد ما ذكر باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، قال وهو أي الذي ترجمت له بهذا الكتاب اللي هو الإيمان، قول وفعل. قال وهو أي الإيمان قول وفعل ويزيد وينقص. في رواية الكشميهني قول وعمل، وهو اللفظ الوارد عن السلف، ده اللفظ الأشهر عند السلف. إذا قلنا السلف الذهن ينصرف ابتداء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم التابعين أهل القرون الخيرية الثلاثة الأول. قال يبقى اللفظ الأشهر قول وفعل ولا قول وعمل؟ عمل. قول وعمل، عشان يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، لأن كلمة فعل ممكن إيه تقصر عن إيه فعل القلب، والقلب يفعل ولا يعمل؟ القلب يعمل، أعمال القلوب، نقول أفعال القلوب، الأفعال إيه دائما بتنصرف في الغالب إلى الجوارح. فالأشهر عند ويمكن الأمر يسير ولفظي، لكن إيه الأفضل إذا أردت أن أنت تخرج من الأمر سالما أن أنت ترجع للإيه للسلف. فقال اللفظ الأشهر عن السلف قول وعمل، وهو اللفظ الوارد عن السلف الذين أطلقوا ذلك. قال ووهم ابن التين فظن أن قوله وهو إلى آخره مرفوع، يعني حديث، يعني لما رآه معطوفا، لما قال إيه وهو قول وعمل، يعني باب بني الإسلام على خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص، ظن أنه إيه مرفوع، ولكن أخطأ، قال وهما ابن التين فظن أن قوله وهو إلى آخر مرفوع لما رأه معطوفا، وليس ذلك مراد المصنف وإن كان ذلك ورد بإسناد ضعيف. قال والكلام هنا في بداية كتاب الإيمان، في هذا الباب الأول من أبواب كتاب الإيمان، في مقامين إحنا هنكلمكم في مسألتين هما من أكبر المسائل في العقيدة. ما هما؟ قال أحدهما كونه اللي هو الإيمان قولا وعملا، والثاني كونه يزيد وينقص. الإيمان هو الإقرار، الإيمان في الشرع قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة طاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. عايزين بقى نتكلم في تفصيل هذا الكلام. أنتوا أهل السنة بتقولهم إن الإيمان مش قول فقط ولا نطق فقط ولا عمل فقط، لا ده بتقولوا انه هو قول وعمل، قول واعتقاد وعمل، وبتقولوا انه هو بيزيد وينقص. انتوا اعتقدتوا الكلام ده منين؟ شرح الكلام ده بقى جاي اهو في كلام الحافظ محمد. قال الكلام هنا في مقامين، احدهما كونه الايمان يعني قولا وعملا. ما قالش اعتقاد ليه؟ لان الاعتقاد من اعمال القلب. جميل كده، فلما نقول قول وعمل يدخل فيها ايه؟ عمل القلب اللي هو الذي هو الايه؟ الاعتقاد. امال التوكل عمل الايه؟ القلب. والمحبة عمل القلب، والبغض عمل القلب، فأعمل القلب وإلى آخره. قال والثاني كونه يزيد وينقص. قال فأما القول فالمراد به النطق بالشهادتين، وأما العمل فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح ليدخل الاعتقاد والعبادات، ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان، ومن نفاه إنما هو بالنظر إلى ما عند الله. فالسلف قالوا خلي بالك بقى الفرق بتقول الإيمان هو إيه واعتقاداتها إيه، وإحنا بنختلف مع غيرنا في إيه. قال فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، ده الاعتقاد الصحيح، ده اللي هيخرجك من البلاوي، لا تبقى مكفراتي ولا تبقى ميعاتي، هتبقى إيه؟ من أهل السنة، مواسطناتي، تبقى من أهل السنة. قال فالسلف قالوا اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله. في فرق بين أن تكون الأعمال شرط في صحة الإيمان وشرط في كمال الإيمان. تعال كده معايا نشوف القصة من أول. إحنا عندنا المرجئة قالوا إن الإيمان قول واعتقاد فقط، والغلاة منهم من المرجئة قالوا الإيمان فقط إيه؟ اعتقاد، مش لازم يقول، فخرجوا العمل من الإيه؟ من الإيمان. المرجئة أغلبهم قالوا إن الإيمان قول واعتقاد، مش لازم تصلي، مش لازم تصوم، مش لازم مش لازم. وفي غلام من المرجئة قالوا ايه؟ اعتقاد فقط، مش لازم حتى يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. عندنا فرقة اسمها الكرامية قالوا ان الايمان نطق فقط، ملناش دعوة باللي في قلبه ولا مطلوب منه عمل، قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله بقى ايه؟ مؤمن. عمل اعمال الكفر، العمل أصلا عندنا مش من الإيمان. المرجئة الغلاة منهم لما قالوا اعتقاد فقط يلزمهم بأن يدخلوا في زمرة المؤمنين إبليس. هو إبليس مؤمن بالله ولا مش مؤمن بالله؟ مؤمن بالله، وعصى يعني يعرف ويصدق بأن الله هو الخالق. لو كان مجرد التصديق والاعتقاد فقط بأن الله هو خالق الكون وما فيه، يبقى دخلوا إبليس في إيه؟ طيب أبو طالب كان مصدق بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي، كان مصدق، دخلوا برضو في الإيه؟ طالما أن الموضوع موضوع تصديق بس وجحدوا بها واستيقنتها، هم جحدوا استكبارا لكن في قلوبهم يعرفونه كما يعرفون إيه؟ أبناءهم. فالمشكلة مش بس أن أنت تقف عند المعرفة والتصديق والاعتقاد، لا ده لازم لذلك لوازم. الكرامية قالوا نطق فقط، لا لنا دعوة بالقلب ولا لنا دعوة بالإيه؟ بالأعمال، يعمل أعمال المؤمنين، يعمل أعمال الكفار، يصلي ما يصليش، هو إيه؟ هو حر. المعتزلة خلي بالك قالوا الإيمان قول واعتقاد وعمل. المعتزلة اللي هم إيه؟ المكفرتية، قالوا إن الإيمان قول واعتقاد وعمل. أم الأهل السنة قالوا إيه؟ قول واعتقاد وعمل. الفرق بين المعتزلة وأهل السنة، المعتزلة قالوا العمل شرط في صحة الإيمان فكفروا بالمعصية. واحد دخل عمل معصية قالوا له أنت إيه؟ بر. أهل السنة لا يكفرون بالمعصية لكن يكفرون بما دلت الأدلة على كفر صاحبه. جميل كده. فقالوا إن الأعمال شرط في كمال الإيمان، قصر في العمل الفلاني ضعف إيمان، ولا خرج من الإيمان ضعف إيمان. وده الفارق بين أهل السنة وبين الإيه؟ المعتزلة. هذا كله بالنظر لما عند الله عز وجل، يعني ده كافر ده مؤمن. طيب بالنسبة لما عندنا احنا، اذا اعتقد، احنا ملناش بالباطن ولكن اقر وعمل اعمال المسلمين، هو عندنا ايه؟ مسلم، لا دخل لنا بذلك. لكن عندنا امور قال النبي صلى الله عليه وسلم انها من علامات الكفر. انسان مثلا عياذا بالله يسخر من الصلاة ومن اهل الصلاة، يسخر من القرآن ويقول انا مسلم. طب القرآن بيقول إن هو كافر. طيب واحد ترك للصلاة تركا تاما، لا يصلي لا جمعة ولا جماعة ولا عيد ولا أي شيء خالص، طب العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، هذا أقر بالإيمان ونطق بذلك، ولكن ترك أعمال دل الشرع على أن تركها كفر فنكفره بهذه. لكن مش كل معصية يرتكبها نقول له أنت أتيت على إيمانك وخرجت خارج يعني جماعة المؤمنين. معذرة للأنكر، كان راكب مع واحد امبارح بيقول لي انت عارف، قلت له ايه، قال لي احنا ملناش في القرآن كامل الا سورة البقرة بس هي اللي صحيح وبات القرآن تحريف. قلت له ازاي؟ ما هو عمل قلت له ازاي؟ قال لي يا عمو سورة البقرة اذكر فيها كفة حاجة الى قيام الساعه، انما الباقي لا تعرف. قلت له طب مين اللي ينزل سوره البقره؟ انا بكره بقول لك عداء السنه والشريعه اللي هم كامثال الاسلام بحيره واشباهه، هم يريدون ان يصلوا الى ذلك. يعني هم يطعنوا في البخاري، يقول لك يعني هذا ايه تراث، يعني هذا حاجه ايه. فطيب هذا التراث، هذا الكتاب يعني كان بين صاحبه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات ثلاثه ايه اشخاص، ليس هناك الانقطاع. طيب هو يريد أنه يشككك في هذا، ولا ده ما كانش فيك تدوين للسنة، ده ما كانش. طيب هذا لما كتبه كتب عن أشخاص معروفين شهدت الأمة بعدالتهم وصدقهم وتلقته الأمة بعد ذلك بالقبول. هو لو شككك في هذا هتكون المرحلة اللي بعد كده هيقول لك طيب ما هو القرآن، من اللي نقل القرآن؟ ما هم نفس دول هم اللي نقلوا إيه الكر. لا اما ترضى بالتفسير بتاع انا بقى للقران بتاعه هو يعني، وتسيبك بقى من ابن كثير والطبر والناس بتوعك دول وتاخد بتفسير بحيري، اخد بالك؟ لا اما نترك كل ده ويبقى تركنا الايه الدين. فحسبنا الله ونعم الوكيل. والله رب منزلك بيقول ان سيدنا سليمان انت عارف مدفون قبره فين؟ قلت له في محطه القطر. لا البيت اللي هو المهجور اللي في وش البواب. قول لي باجي عشان اقرا الفاتحه. انا قلت له ابو افتكر من بكره ان شاء الله يقرا الفاتحه لسيدنا سليمان. قلت له اقرا له انا روح انت ماشي. والله العظيم ربنا يهديه ضايع ماشي ده ما فيش خالص. بقول لي احنا ملناش اللي هي سورة البقرة بس. قلت له طب كويس ان انا حافظها. كان جايب بقى كتاب بيناقش اخطاء القران الكريم. بيناقش اخطاء القران؟ القران فيه اخطاء؟ ما ملوش نظر. ملوش نظر خالص. لا لا. طيب قال ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقصان. طيب هنا فين؟ قال فأما القول فالمراد به النطق بالشهادتين، وأما العمل فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح ليدخل أو ليدخل الاعتقاد في العبادات. ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان ومن نفى إنما هو بالنظر إلى ما عند الله. فالسلف قالوا هو اعتقاد الإيمان بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان أو بالأركان. وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله، مش شرط في صحته. ولو شرط في صحة الإيمان يبقى مثلا أنت هتكفر المدخن لأنه عمل حاجة تنافي الإيمان. المؤمن دي مش من أعمال الإيمان، لكن هذا ضعف إيمانه وزل وعمل معصية، لم تأتي هذه المعصية على أصل إيمانه. لا، كم وكم من الناس زل وعصى وضعف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما كفره، أخذ بالك؟ بل يعني مرارا وتكرارا يعني هذا يعاقب وهذا يعزر وهذا إلى آخره، ولا يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم بخطأ. قال وهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند الله. أما بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط، فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدنيا، ولم يحكم عليه بكفر إلا إذا اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود للصنم. ده حتى دي كمان إحنا بنقول إيه، فعل فعلا من أفعال الكفر. طب تكفير المعين لا، ده محتاج إيه مشوار تاني بقى ويقعد ويبين ليه وتقام عليه الحجة لكن السجود للصنم فعل من أفعال الإيه الكفر يقينا. طيب قال فإن كان الفعل لا يدل على الكفر كالفسق، فمن أطلق عليه الإيمان فبالنظر إلى أو فمن أطلق عليه الإيمان فبالنظر إلى إقراره، ده فلان شرب دخان، هو عندك إيه؟ هو عند مسلم عاصي، لكن هو عند التاني قدح في أصل الإيمان وفي شرط من شروط صحة الإيمان إن هو يفعل أفعال المؤمنين ولا يفعل أفعال العصاة، فهو عنده كذا. قال فبالنظر إلى إقراره، ومن نفى عنه الإيمان فبالنظر إلى كماله، ومن أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى أنه فعل فعل الكافر. طبعا أفعال الفسق من أفعال الكفار ليست من أفعال المؤمنين. قال ومن نفاه عنه فبالنظر إلى حقيقته. وأثبتت المعتزلة الواسطة، اخترع جديد، فقالوا الفاسق لا مؤمن ولا كافر. إيه منزلة بين الإيه المنزلتين. قال وأما المقام الثاني، موضوع الثاني اللي احنا نتكلم عنه، وكان بيكلف في الموضوع الأولاني ده على إيه، على كون الإيمان اعتقاد وقول وعمل. قال أما المقام الثاني فذهب السلف اللي هو موضوع يزيد وينقص إلى أن الإيمان يزيد وينقص، وأنكر ذلك أكثر المتكلمين، وقالوا متى قبل ذلك أو قبل ذلك كان شكا. يعني هم بيقولوا إيه، كأن الإيمان ده كتلة واحدة مصمطة لا تزيد ولا تنقص، لو نقصت شوية يبقى إيه ما عندوش أي إيمان. لا، الكلام ده يصادم القرآن ويصادم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال قال الشيخ محي الدين الإمام النووي يعني رحمه الله، والأظهر المختار الراجع أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة. مش هيبقى إيمان أبو بكر رضي الله عنه زي إيمان فلان من أحد الأمة، ما سبقنا أبو بكر بصيام ولا صلاة ولا زكاة، وإنما بشيء وقره في قلبه، ده شاهد ما لم يشاهده غيره وصاحب يعني سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله والأظهر المختار قول الصحيح قول السلف أن التصديق اللي هو الإيمان يعني يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة. طالب العلم المفترض والأصل أن يكون إيمانه أعظم من إيمان غيره وأقوى من إيمان غيره. لماذا؟ إنما يخشى الله من عباده ليه؟ هذا اطلع على ما لم يطلع عليه غيره. قال وضوح الأدلة، ولهذا كان إيمان الصديق أقوى من إيمان غيره بحيث لا يعتريه الشبهة. قال ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل، دليل عقلي، عاوز نكلمك بالعقل واثبت لك ان الايمان بيزيد وينقص. انت في رمضان وانت بتصلي التراويح وبتقوم الليل وبتعتكف وبتقرا في القران، قلبك هو اللي بيكون في شر؟ مش ممكن. عقلك ما يقول لك لا، ده القلب هنا ومؤشر الايمان هنا مختلف عن هنا. فاحنا بنقول لك اهو بالنقل وبالايه وبالعقل. قال ويؤيده أن كل أحد، كل العقلاء يعلم أن ما في قلبه يتفاضل. ساعات يحس أنه نشيط والصلاة سهلة كده ويسيرة، وساعات يحس أنه إيه بيجرجر رجليه علشان يروح إيه يصم، ده منبعه منين؟ من القلب. قال ويؤيد أن كل أحد يعلم أن ما في قلبي يتفاضل، حتى إنه يكون في بعض الأحيان الإيمان أعظم يقينا وإخلاصا وتوكلا منه في بعضها. قال وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها. ساعات كده من آية كده إيه تلاقيه إيه دمعت عينه والأمر يسير كده، وساعات يفضل إيه هو بإيده قاعد يغسل الميت وكأنه بيغسل إيه خشب، سبحان الله. قال وقد نقل محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة عن جماعة من الأئمة نحو ذلك، نحو ذلك يعني شبه كلام الإمام النووي رحمه الله. قال وما نقل عن السلف صرح به عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري، كل اللي هيجي اسمه ده بيقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال في مصنفه عن سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وابن جريج ومعمر وغيرهم، وهؤلاء فقهاء الأمصار في عصرهم. وكذا نقله أبو القاسم اللاكلائي في كتاب السنة عن الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوي وأبي عبيد وغيرهم من الأئمة، وروي بسنده الصحيح أو روى بسنده الصحيح عن البخاري. قال القائل من؟ ها؟ البخاري رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. الإمام البخاري لقي أكثر من 1000 رجل من علماء الأمصار، مش من مصر بس ولا من العراق بس، من علماء إيه؟ الدول الإسلامية. قال: كلهم لا يختلفون في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وأطنب أطال يعني وأسهب ابن أبي حاتم ولكن لا في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين، وكل ما يدور عليه من يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين، وحكاه فضيل بن عياض ووكيع عن أهل السنة والجماعة. وقال الحاكم في مناقب الشافعي: حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع قال: سمعت الشافعي يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. هؤلاء الأئمة ينطقون بما نطق به كتاب الله، الآيات التي ذكر الإمام البخاري وغيرها كثير. قال: وأخرجه أبو نعيم في ترجمة الشافعي من الحلية من وجه آخر عن الربيع، وزاد يعني من كلام الشافعي: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ثم تلا: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ربنا قال إيه؟ الذين آمنوا يزدادوا إيه يا رب؟ يزدادوا إيمانا. يزداد الذين آمنوا، الله أقر لهم بأنهم إيه؟ مؤمنون، يزدادون ماذا؟ إيمانا. قال الآية: ثم شرع المصنف الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب الذي معنا، يستدل لذلك لأن إلى أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، بآيات من القرآن مصرحة بالزيادة وبثبوتها يثبت المقابل. إذا أثبتنا لكم أن الإيمان بيزيد، فمن فطبيعي أنه طالما في حاجة بتزيد يبقى بت إيه؟ بتنقص. قال: وبثبوتها يثبت المقابل، فإن كل قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة. ولا هيبقى بيزيد بس؟ لا، ده بيزيد وبينقص، بيضعف لكل عمل إيه؟ شرة، ولكل عمل فترة، كما قال صلى الله عليه وسلم: نشاط وكسل إلى آخره. قال: قوله: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. قال: هو لفظ حديث أخرجه أبو داود من حديث أبي أمامة من حديث أبي ذر، ولفظه: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. ولفظ أبي أمامة: من أحب لله، خلي بالك ده الشاهد، وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. استكمل يبقى كان هو قبل كده إيمانه ناقص. قال: وللترمذي من حديث معاذ بن أنس نحو حديث أبي أمامة، وزاد أحمد فيه: ونصح لله. وزاد في أخرى: ويعمل لسانه في ذكر الله، أو يعمل لسانه في ذكر الله. وله عن عمرو بن الجموح بلفظ: لا يجد العبد صريح الإيمان، الإيمان القوي الشديد، حتى يحب لله ويبغض لله. ولفظ البزار رفعه: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال: وسيأتي عند المصنف آية الإيمان، علامة الإيمان وأنه إيمان قوي، حب الأنصار. واستدل بذلك على أن الإيمان يزيد وينقص، لأن الحب الحب والبغض يتفاوتان، ده بيحب بالدرجة الفلانية فاستكمل شيئا من الإيمان، لكن ده بيحب الصالحين أكثر وأكثر فاستكمل شيئا أعظم من الإيمان. قوله: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي. طيب احنا بقلنا قد كده شيخ محمود؟ 45. طيب نكتفي ولا نكمل؟ طيب نكتفي ان شاء الله ونكمل، مش هنفوت ان شاء الله، هنكمل مع بقيه هذا الباب، نبدا من كلام عمر ابن عبد العزيز رحمه الله عليه في المره المقبله. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.